بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، على آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم وظالمين ومنكري فضائلهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى يوم الدين. صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا عبد الله، صلى الله عليك وعلى المستشهدين بين يديك. يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. يا دوحة المجد، يا دوحة المجد من فهر ومن مضري، قد جف باء الصبا من غصن النضير. يا نجعة الحي من عمر العلا وحما دمار سؤددها في البدو والحضري، درة غادرت أصدافها فعلت حتى غلت ثمنا عن سائر الدرر. تحكي خلائق زهر الربيع كما في رقة الطبع يحكي نسمة السحر، مهذب الخلق والأخلاق، مهذب الخلق والأخلاق، إن تروا كأنه ملك في صورة البشر. مخضر عارضه ما دب شاربه، لكن جرى القدر الجاري على القدر. السمر قد صفقت والبيض قد رقصت بالبيض، والخيل غنته عن الوتر. استصغرت سنه الأعداء حين دعا إلى البراز، فلاقت أعظم الخطر. قد أحدقت في آلاف يصول بها كأنه أسد، قد شد في عمري قد غال خسف الردى بدر الدجى فهوى فيا نجوم السماء من بعده تثرين فشق مفرقه الأزدي وأسف عليه خر بخد منهم نادى يا عائم أدركني فقد بلغت روح التراقي وحى أهل اليوم في خطري فجاءه السيف ينعاه ويندبه والدمع من عينه ينهل كآية يا المطر يبكي عمه حزنا لمصرعه فما بكى قمر إلا على يا قمري وأمه مذرعته رملة صرخت يا مهجتي وسواد العين من النظر بني تقضي على شاط الفرايات ضمن والماء أشربه صفوا بلا يا كدايا يا ري بني خلفت والدة حسرا يا مولاة خلفت والدة حسرا يا مولاة غيرا بين الأعادي بلا حامين ومويا انتصر يا ابني ايش اقول عليك يا ابني دول ابني زماني بيك دول ابني زماني بيك يا سلوى شلون انساك وانسى ايامك ايش هالبلوى المثل ما شفيت بلوى يا ابن الله عند المازمة يا غذبني الذب البيك تسعى من الشهور شالت نالت من ثجيل الحمل ما يا نالت امك جابتك يا مدلل وحالت يوم البيصرت يا شبل شاي يا ابن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن كان يريد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. على أساس المقابلة يذكر القرآن الكريم في هاتين الآيتين صنفين من الناس، منهم من يؤثر الحياة الدنيا يريد العاجلة، بل تحبون العاجلة تريدون العاجلة، يردون الدنيا وما يفكرون بالنسبة للآخرة، هدفهم في الحياة الدنيا فقط. هؤلاء صنف من الناس ونتيجة عملهما الله سبحانه وتعالى يقول بالنسبة إلى عملهم في الدنيا ما مضمون، لأنه ربما يعطي وربما لا يعطيهم شيئا. كثير من الناس من الظلمة من الأغبياء قدموا الحياة الدنيا على الآخرة وساعدوا الظلم والظالمين، أم هم قاموا بالظلم وإيذاء الناس تاليها لا دنيا ولا آخر. بس بعض ناس هم دنيا يحصلون، وطبعا في الآخرة يصل الجحيم إلى آخر. أما الصنف الثاني ومن كان يريد الآخرة، الآية الكريمة ما قالت ومن كان يريد الآخرة جزاؤه كذا، وإنما ذكرت بعض الشروط. ومن كان يريد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، يعني هم لازم يسعوا للآخرة. السعي يعني إذا يقول فلان قاعد يسعوا يمشي في السريع يعني. فالسعي في العمل شنو؟ يعني الجد والاجتهاد، مو تقول بارد من العمل. هذا يقال رجل يسعى. زين، القرآن الكريم لما يتحدث عن الإنسان يقول يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. كادح تعب، يريد لك سعي، يريد لك مثابرة، بلاش ما يطوك شيء. أنت بالدنيا تريد تحصل لك بيت مريح، سيارة، حياة مريحة، شقد تتعب سنوات تتعب يلا تحصل. وتريد تبقى لك في الدنيا كم سنة بيد الله، ربما يبقى الإنسان 50 70 100 رحم الله حج رستم رجل القرن. ومن اللي يوصل إلى هالعمر؟ فمنتهاها 100 سنة. زين، اللي يريد يعيش في ذاك العالم ملايين السنين خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، ايش قد يريد له تعب؟ ايش قد يريد سعي؟ ايش قد يريد يحضر؟ اصلا ما يفكر. يعني انت تشوف في الدنيا يا برد روح للزيارة، زيارة مشهد اللهم ارزقنا جميعا، من الساي دير بال فندق مالته، ما ادري التذكرة مالته مرتبة، حتى فكم يوم يروح هناك يستقر كم يوم ويطلع. زين، هاي الآخرة اللي طويلة عريضة، بقاؤنا طويل، وبس يوم المحشر 50,000 سنة، بقية شلون؟ إذا دبرت قضيته بالعجل راح، فهاي 50 سنة 50,000 سنة يطويها هو بالجنة منعم وخلي الناس بالحساب. فش قد يريد لأن يكون إنسان واقعا يكون يفكر، إش قد يكون يتعب حتى يحصل على شيء، حتى يحصل على نتيجة. ولذلك لازم سعي عنده، وسعى لها يعني للآخرة سعيها بشرط ماذا؟ وهو مؤمن. لأنه من يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. كل عمل من دون إيمان لا ينفع، وطبعا الإيمان أقسام. يقول الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه: الإيمان معرفة بالقلب، إيمان بالنسبة لله تعالى، الإيمان معرفة بالقلب وإقرار باللسان، لازم يشهد شهادتين، وعمل بالأركان. إيمان الإنسان في بعض طيات القرآن الكريم، في بعض الآيات، إيمان خمسة أشياء: إيمان بالله، باليوم الآخر، بالرسل، بالكتب، بالملائكة، ذول وسيط كتب وملائكة وإلى آخره، من بالغيبيات، الذين يؤمنون بالغيب، يعني مو ماديات خارجية وإنما غيبيات، إلا الأنبياء والكتب اللي تنزل عليهم على كل. ولكن أكو شروط أخرى، متممات ومكملات للإيمان، يعني مو بكيف الإنسان، وإنما لازم يأخذ ذلك من الكتاب ومن السنة النبوية الشريفة. قد يكون بعض الآيات البينات في القرآن الكريم الله تعالى بعض الشروط ما يذكرها، لكن النبي بنفسه يذكرها، لأن النبي مبين: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ماذا؟ لتبين للناس ما نزل إليهم. القرآن الكريم يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، بس زين، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأنت لما تجي للآية صلوا عليه، ما قالت على آله، لكن هذه الرواية موجودة، الحديث موجود عند السنة، عند الشيعة، عند كل علماء الإسلام: لا تصلوا علي الصلاة البتراء. بتراء مقطوعة يعني، قالوا له شنو الصلاة البتراء؟ قال: تقولون اللهم صل على محمد وتتركون وتمسكون. لكن قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فقصدي هذا هم من القرآن، هذا هم اتباع القرآن. تقول أنا أخذ بالقرآن حسبنا كتاب الله، قرآن يقول أطيع الله وأطيع الرسول، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. القرآن يقول: إن هو إلا وحي يوحى، ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فبعض المواصفات، بعض الشروط اللي تجي في الأحاديث الصحيحة وناخذ بها، مو نجي نقول يابا يكفينا كتاب الله، أنا والقرآن، شنو أنا والقرآن؟ لذلك لما النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكر أن الإيمان إيمان كامل، يعني شنو؟ يعني يكفي الإيمان بالله فقط؟ يكفي الإيمان باليوم الآخر فقط؟ يكفي الإيمان بالنبي فقط؟ ما يكفي، وإنما قال: يا علي حبك إيمان، حبك إيمان، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. هذا منطق القرآن ومنطق السنة: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. هذا إلى الرد إلى الله والرسول، هذا ما نقول من أنفسنا، وإنما هذه الأحاديث الشريفة التي رواها العلماء جزاهم الله خير. إذن إن أهم أذكر شيء، رحم الله عبد الباسط عبد الصمد قارئ القرآن المجيد، سمعت أنه ابن رايح للنجف، بعدين اجى الى قوم بمهمة بعثه ابوه، بعض الصحف انطت عنه، وسألت بعض الاخوة في الكويت المصريين، قال قبل كم سنة انطت بعض الصحف الخبر هذا، انطت بعض الصحف المصرية في القاهرة انطت، قال انه شايف ابوه بالنوم بالطيف، قال له سوي لي شارة بواسطة القرآن، الله تعالى كتب لي الجنة، لكن ما يخلوني أدخل، يقولون لازم تجيب صك من علي بن أبي طالب، فعل دبر حالي ويا علي بن أبي طالب، روح سوي لي جارة. وهاي رواية موجودة عن أبي بكر نفسه يرويها: لا يدخل الجنة إلا من كان بيده صك من علي بن أبي طالب. احنا ملزمين ان ناخذ بكلام الله وبكلام الرسول، ما عدنا احنا محابات لاحد ولا نتكلم اعتباطا. اذن ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، صحيح مؤمن، فاولئك كان سعيهم مشكورا. شو تقول في سورة، اشتقرأ في سورة الإنسان، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يوم يتذكر الإنسان ما سعى. فإذا لابد من السعي، لابد من الجد والاجتهاد. أولياء الله وضعوا الآخرة نصب أعينهم وحاولوا أن يستفيدوا من وقتهم، من حياتهم، من طاقاتهم، من النعم التي زودهم الله تعالى بها حتى يصلوا إلى الهدف الذي من أجله خلقوا، لأن الهدف مو الدنيا. وابتغ ما آتاك الله، شنو الدنيا؟ دار الآخر. وابتغ يعني اطلب أشياء اللي الله تعالى منطيك إياها، هذه نعم تستفيد منها في الدنيا بالمقدار اللازم، لكن اطلب بها الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. زين، لأن الهدف الذي من أجله خلقنا وجاء الله تعالى بنا في الدنيا مو للبقاء في الدنيا. دار الدنيا ليست دار خلود، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، إنك ميت وإنهم ميتون، كل نفس ذائقة الموت. الذي خلق الموت والحياة لماذا؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فإذا الله تعالى إنما جاء بنا إلى هذه الحياة حتى نعمل، حتى يمتحننا، حتى يبعث إلينا رسل، كتب، تعاليم، شريعة، وانطانا عقل، وانطانا اختيار، وانطانا قوة على التفكر والتدبر وتشخيص الحق من الباطل، أقام الحجة علينا. فإذا نحن وما نختار، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. هو الإنسان يحكم نفسه بنفسه، هو الإنسان يعرف تكليفه. زين، فإذا الدنيا دار ممر والآخرة دار مقر، فخذوا من ممركم إلى مقركم. إنسان ما خلق في هذه الدنيا ليبقى فيها، بعد انطانا طاقات ونعم واختيار وحياة إلى آخره، سخر لنا السماوات والأرض كله امتحان إن حتى نستفيد من نعم الله تعالى في طاعة الله. يقول إمام المتقين أمير المؤمنين سلام الله عليه، أقل ما يلزمكم لله، أقل حق، أقل شيء، شنو؟ ألا تستعينوا بنعمه على معاصي. آخر عيب، واحد يعطيك فلوس تشتري سلاح ضرب، واحد مثلا يعطيك فد نعمة شيء وتعانده وبذيك النعمة أنت تحاربه، وهذا خلاف الإنصاف. وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، كل ما نعم أقوى من الله. فإذا نعمة الوجود، نعمة الأموال، نعمة الجاه، نعمة الصحة، نعمة العافية، نعمة اللسان، النعم نستفيد منها ضد الله، ضد أوامر الله، مو من إنصاف هذا. أقل ما يلزمكم لله أن لا تستعينوا بنعمه على معاصيه. لو بس هالحديث هذا نحفظه ونخليه نصب أعيننا نستحي من ربنا، هذا جزاء المنعم، هذا جزاء المحسن، وهذا عند الإنسان ضمير وجدان داخلي، عند فطرة سليمة، هو يحكم نفسه بنفسه. شكر المنعم واجب، شكر المحسن واجب. زين، شون شكر هذا إذا واحد يحارب الله تعالى بنعم الله؟ ثم الدنيا مزرعة الآخرة، يعني الله سبحانه وتعالى لما يأمر الإنسان بعمل، شوف أولا ينطي ثواب. يا سبحان الله، الإنسان عبد، العبد وما يملك لمولاه، كل ما يقول لك ونسوي ويقول له أنا سويت لك فلان شيء تعال انطيني جائزة إلى ربه، كل ما لكن مع هذا شوف تفضل الباري عز وجل، يعطيه ثواب يشكره، هو يشكره فأولئك كان سعيهم مشكورا، يعني الشاكر هو الله، من أسماء الله الشاكر، يشكر العبد. هذا الضعيف ملك جبار السماوات والأرض يشكر العبد الحقير هذا، سبحان الله، لطف منه سبحانه وتعالى، أي رحمة منه سبحانه وتعالى. فالدنيا مزرعة الآخرة، عندك مجال، موسم للزرع، موسم للتجارة، موسم للعمل، يقول لك تفضل، طاقات هذه موجودة، اشتغل هذا الموسم، استفيد منه. إذا واحد يروح ينام وقت الموسم، موسم الحج، في أيام الحج بالديار المقدسة، شلون شغل؟ فواحد يروح أيام الحج يرد يروح يفتر بالدنيا بالولاية، يرد يروح يتونس، يرد يروح ينام، يقول هذا محل هسه، أنت وقت اللي ماكو شغل روح، هسه وقت الموسم، سأقول اشتغل هسه، الآن ربح هائل تحصل. الدنيا مزرعة الآخر، إذا أنت لم تزرع وأدركت حاصدا، يعني بد واحد آخر زرع وكمل وتعب، صار وقت الحصاد، أنت قاعد خالية كل ما بيها، وذاك يجي يحصد، لأن يعني زرع، لأن يعني سعي مشكور، حصل على النتيجة. إذا أنت لم تزرع وأدركت حاصدا ندمت على التسويف في زمن الزرع، يوم القيامة يسموه يوم الندامة، يوم الندامة، لأن يندم الإنسان سواء كان يعمل صالحا أو لا. إذا اللي ما عامل خلت هذا الندم أكثر بعد، أما العامل صالح يقول يا ريت أكثر من هذا. هذا مثل قصة ما أدري صحيحة يا لا، مالت ظلمات الخضر وما أدري شنو إلى آخره، قال له كل اللي يأخذ يندم، كل الذي ما يأخذ هم يندم. فشو قال؟ ده ما أندم عليه، شنو أخذ؟ ما أخذ. واحد قال سأخذ، لا أخذ والله كريم. يقول لما طلعوا للضياء، بس قلت لك صدق كذب ما أدري، على كل حال هالشكل يقولون، فطلع شو مجوهرات وأخذ. ذاك الذي ما أخذ، اللي ما أخذ قليل، قال يا ريت أكثر من هذا. ذاك اللي للتالي ما أخذ، قال بعد حافي هذا، على كل حال ما حصل شيء. ففي الآخرة هم كذلك. الإمام الصادق عليه السلام يقول له الواحد من ذول اللي منكرين للآخرة، يقول له تعال تحاسب، عقل الله منطيك وعلى أساس العقل حاسبك، إذا كان الأمر كما تقول وليس كما تقول، باكو آخر، ها؟ فقد نجونا ونجوت. المؤمن شنو خسر؟ أصلا المؤمن لو تفكر أنت بالدنيا مؤمن، يعني شنو؟ صحيح أنه شوية بعض الأتعاب يتعبها، لكن هي هذه لما هو يتطهر من النجاسة، والنجاسات مكروه، نجاسات خباثة، لما صعب عليه صحيح، شلون هذا نظيف، شلون طهر هذا، وشلون ماذا الطفل بال هنا، وشلون ما أدري شنو. أحيانا نشوف العوائل ضائجة من الشيشية وتتأذى، لكن مع هذا نظافة، نظيف الإنسان، الأكل نظيف، كلامه نظيف، كلامه طيب، مواقفه مع العقل، عقل صفات الكريمة، عفيف، صدوق، شجاع، طيب، زين، أمين، شنو الخاسر؟ على كل حال وإحنا معيشنا وإنت معيش. وإذا كان الأمر كما نقول وهو كما نقول فقد نجونا وهلكت. شو تسوي هناك؟ ترجع؟ ترجع؟ رجعوك مرة ثانية؟ ما يرجعوك بعد. فلازم يحتاط الإنسان على أقل تقدير. قال المنجم والطبيب رحم الله أبا العلاء المعري، إيش عنده شغل والطبيب والمنجم، مع احترامنا للأطباء ما أنسى المنجمين ما عندنا هنا. قال المنجم والطبيب، هذا الطبيب أول، لأن كانوا يقولون الطبيب مذهب صفر، يعني ما يعتقد، لكن هالأيام أطباء مؤمنين أخيار ومواقف كريمة أقعدهم جزاهم الله خير الجزاء. قال المنجم والطبيب كلاهما لا تحشر الأجساد، قلت إليكما، إليكما عني قاعدة، إن صح قولكما فليس بضائري، أو صح قولي فالخسار عليكم. إذا أنا كلامي صحيح ما خسران شيء، لكن أنت تخسرون. زين، الدنيا مزرعة الآخرة، كل ما يزرع الإنسان في الدنيا يحصد في الآخرة. ربما واحد يسأل يقول طاعة الله تعالى يعني ملزم الإنسان أن دائما يفرش سجادته ودائما يصلي ودائما صايم وقائم الليل ويترك عمله ويترك الزواج ويترك العلم ويترك البناء ويترك السفر لا ما فدك شيء. طاعة الله يعني أن الإنسان يطيع الله في كل ما أمره وسن له في القانون والتشريع، كل عمل يعمله حسب القانون الإسلامي عبادة. عبادة أن يحفظ نفسه وعياله عبادة، حتى الزواج عبادة، حتى يغسل غسل الجنابة عبادة. إن في بضع أحدكم لأجرا، قالوا يا رسول الله هاي بعد حركة شهوانية وغريزة وهاي هم بها ثواب، مو صلاة وصوم. قال لو وضع شهوته في حرام أليس عليه وزر؟ أكو إليه ولا كذلك إذا وضعه في حلال له أجر. يعني هذا يعصم نفسه من الحرام، من تزوج فقد أحرز نصف دينه فليتق الله في النصف الآخر. المرأة في بيتها تعمل في بيتها، تنظم البيت، تهيئ الأمور، تحافظ على زوجها وأمور زوجية تؤديها، يعتبر هذا جهاد. جهاد المرأة حسن تبعل، تقوم لإدارة أطفالها، ترضع أطفالها. هذه المرأة التي ترضع طفلها كأنها قامت الليل كله بالعبادة، ثواب كل بحساب، لكن في طاعة الله. كل عمل يعمله الإنسان، خليه يأكل حلال، يلبس من حلال، يسكن في مكان طيب اللي يناسبه وإلى آخره، لا يتطاول على الناس، ينطي حق الله، ينطي حق الفقراء، ينطي حق الآخرين، والذين في أموالهم حق معلوم السائل والمحروم. زين، مو بس إله، مو بس واروحها في الدنيا، لا شوية يدير باله على الآخرين، ضعفاء فقراهم لهم حق، خصوصا الأقربون أولى بالمعروف. ماشي الحال. انت شوف أمير المؤمنين قد يذم الدنيا، لأن الدنيا بها وجهين، وجه مشرق وجه مظلم. الوجه المظلم هاي الطلايب الدنيا، ودار بالبلاء محفوفة وبالغدر موصوفة إلى آخره معروفة، لكن أكو دنيا مشرقة، أكو وجه آخر مشرق للدنيا. شنو الوجه المشرق للدنيا؟ هو نفس أمير المؤمنين اللي ذم الدنيا. أكو تناقض في كلامي، يقول إن الدنيا دار صدق لمن صدقها ودار عافية لمن فهم عنها ودار غنى لمن تزود منها، مسجد أحباء الله ومصلى ملائكة الله ومهبط وحي الله ومتجر أولياء، المتجر سوق هذا محل تجاري، ومتجر أولياء الله. ها؟ اكتسبوا فيها الرحمة وربحوا فيها الجنة. شاهو الحسين من عالم الذر، الله يوده إلى عالم الآخرة وجعل له هالمنزلة في الدنيا، يزيدهم يجب الدنيا. في عصر واحد قد يكون اثنين، ولي الله وعدو الله يعيشوا، ربما جيران، ربما في محلة، ربما في مدينة، واحد عايش من الثاني، ربما اخوة اثنين، واحد من اهل الجنة واحد من اهل النار، كل مربوط بعمله، كل نفس بما كسبت رهينة. على كل حال فلنأخذ تعاليم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولذكره الشرف والصلوات. توجد وصية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم مذكورة في كتب الحديث بالبحارة موجودة، وأذكر بلندن وبقوم طلبوا من عندي أن أقراها لهم، مطولة كثير طويلة بها عشرات الوصايا النافعة، بس ما توفقنا، رادوا يخلوه بالانترنت. على كل حال ان شاء الله نوفق لقراءة هالوصايا، من جملتها قطعة من عدها وصايا لأبي ذر، يقول له يا أبا ذر اغتنم خمسا قبل خمس. القضية مو بس أبو ذر، كل احنا معنيين بالأمر. يا أبا ذر اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، صحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، حياتك قبل موتك، غناك قبل فقرك. زين، أرجو المعذرة إذا تقديم وتأخير صاير بالفقرات، بس على كل حال هل أشياء الخمسة اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، خلنا نلتفت واحدة واحدة من أوليا، نخليها بالأخير حتى نطلع منها على القاسم والمصيب. شبابك قبل هرمك خليها بالأخير، لكن تعال إلى غناك قبل فقرك. يا أخي، الإنسان ما عنده جارنتي، ما عنده ضمان في الدنيا أن إذا عنده أموال الآن إلى كم يوم بعد أمواله موجودة عنده، أبدا ما يدري. أكو كتاب النجفيات لطيف ببعض القصص النافعة، رأيت في هذا الكتاب يقول رجل من العراق كان يروح إلى مصر، صديق عنده تاجر كبير جدا، فديوم يذكر فتحادث عنده، يقول فديوم أقبل أو أقبلوا حمالين ولا آخره، قال له لوين نودي؟ جاية بضاعة إليك باخرة، ما شنو وين نودي؟ قال مثل المخزن الأول رقم واحد، قال ما بي مكان. مخزن الثاني ما بي مكان. مخزن السابع ما بي مكان. زين، يقول هذا سبحان الله، واي يكون يدير بال الإنسان على نعم الله وكلماته ومواقفه. يقول قال له إلهي ما شفت أحد بعد تنطي غيري. هالكلمة هاي القاسية لله مع الله. زين، يقول فارقنا بعد كم سنة، مو هواية، بعد كم سنة رحت لي سألت وين الحجي، قال يا حجي خربطت أحواله ودهورت أحواله كله، وإذا به فقير كل أموال رايحة من عنده، ضعيف الناس تصدق عليه. يا أخي ليش يبطر الإنسان؟ الدهر يومان، يوم لك ويوم عليك، فإذا كان لك فلا تبطر، لا تكبر لا تبطر، وإذا كان عليك فاصبر. شو تسوي؟ لا ينبغي للمرء أن يثق بخصلتين الغنى والعافية، بين تراه غنيا إذ ابتقر، وبين تراه معافا إذ سقم. زين، ذو الكلاع الحميري من شخصيات الشام، واحد يقول بعثني أهلي بهدايا إلى ذي الكلاع الحميري في الشام، من الكوفة هو، رحت هناك، يقول بقيت شهرا كاملا يوميا أجيب الباب، باب القصر، قد ما ازدحام على داري على قصره ما صار لي سر. فديوم يقول طلع راسه من الكوة فوق عاين، فخر له من حول القصر سجدا. سبحان الله، يظهر قبل الإسلام ولا لا يجوز السجود لغير الله. خب، هو هذا بعد التي والتي وصلت لي طيت الهدية، طيت الهدية. يقول خلاف مدة رأيته في حمص، راح القصر في الشام خلاص، في حمص راح انتقل، شفت وحده حتى خادم مكويا ومعاه حمار، ويجيب اللحم يسمطه خلف يسمطه يعني يعلقه خلف دابته، هو وحده. اجيت لي سلام عليكم صاحبي انت فلان، ليش شلون هيك الدهر صار وياك؟ قال افل الدنيا اذا كانت كذا، انا منها في هموم واذى، إن صفى عيش امرئ في صبحها. ها؟ إن صفى عيش امرئ في صبحها جرعته ممسيا كأس القذى، ولقد كنت إذا ما قيل من أنعم العالم عيشا قيل ذا. والساعة حياة، والله تسوى الدنيا ظلم وجور وقتل ودماء وجماجم، على يمين على يومينها. زين، فإذا شوف القرآن يقول وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. وين كنت نايم؟ ها قد أموال شو تسوي بها؟ يا أيها الذين آمنوا، الله تعالى ينادي يا أيها الذين آمنوا أنفقوا في سبيل الله، لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، وأنفقوا مما رزقناكم. ومن يقدم يقدم شو تعبير، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه إلى نفسك. أنت قاعد تقدم، الله قاعد ينطيك ثواب، نفسك قاعد تقدم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. الله تهز الإنسان، هز هاي الآية. ولتنظر نفس ما قدمت، خلينا نحاسب رواحنا ما قدمنا لغد. ستباشر الترباء خدك وسيضحك الباكون بعدك، وسينزلن بك البلاء وسيخلقن الموت عهدك، وسيفنينك مثلما أفنى أباك بلا وجدك. لو قد رحلت عن القصور وطيبها وسكنت لحدك، لم تنتفع إلا بفعل صالح قد كان عندك. وترى الذين جمعت مالك بينهم حصصا وكدك، يتلذذون بما جمعت لهم ولا يجدون فقدك ولا يجدون. زين، ثانيا صحتك قبل سقمك. أم كذلك بيقدر الإنسان يضمن صحته؟ يعني هذول كلهم اللي تمرضوا من قبل 20 سنة متوقعين أنه بعد 20 سنة يتمرضون المرض الفلاني، له بيقدر. ولذلك ما دام عنده صحة وعافية خليه يستفيد من هذه النعمة في طاعة الله. بعد فرغتك أو فراغك قبل شغلك، الإنسان خصوص في أيام الشباب عنده فراغ، يقدر يدرس، يقدر يتعبد، يقدر يستفيد، يتعلم القرآن، يتعلم فقه، يتعلم شريعة، يتعلم أدب عربي مفيد، يتعلم أشياء نافعة. خليه يتعلم، خليه يستفيد من فراغ قبل شغلك. أمير المؤمنين يقول بادر لولدي الحسن: فبادرتك بالأدب قبل أن يقسو قلبك وينشغل لبك. طيب الدنيا كثيرة، زوجة وأطفال وروح وتعال ومشاكل الدنيا. أيام الشباب بعدك أنت مسؤولية ماكو عليك، استفيد من وقتك، استفيد من وقتك، غنيمة هذه. موسم العمل، موسم الاستفادة. بعد حياتك قبل موتك، هاكو معلومة بعد. الإنسان حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. خلاص خلاص، تالي يوم الندم، تالي يعض أنامله يتأذف. فايدة شنو؟ فايدة شنو؟ زين. ومن جملتها أيضا: وشبابك قبل هرمك. شباب أيام الفتوة: شيئان لو بكت الدماء عليهما عيناي حتى يؤذنا بذهابي، لم يبلغ المعشار من حقيهما. شنو؟ فقد الشباب وفرقة الأحباب. ظلينو يونون مسكين، راسه يوجع، رجله توجع، ما ادري ظهره كذا، يداوي هذا يخرب منه. قال له ذاك اليهودي، قال له اخيط من هون ينفتق من هون. يقول واحد شاف له، فد عراقي شاف له واحد يم الكعبة واقف مريض، رجل كبير، الهي داوي بطن، الهي داوي راس، الهي داوي رجل. هذا قال له بس الله ما عنده شغل، بس يا الله يرقع بيك فيموتك راح يخلق بد آدمي عدل. بما لا اللغوة هاي على كل حال نسأل الله حسن العاقبة. الشيبة هذه الشيبة ترك الحساب الأمراض والشيبة والتعب قوس تقويس الضع هذا كله عند الله إلى حساب. الله تعالى يستحي أن يعذب عبده المؤمن من شيبته. يستحي الله تعالى بس هو كن يستحي ليعصي الله إذا هو شايب. ارحمنا يا كريم. يا شباب ديروا بالكم على هالوقت هذا. شيئان لا يعرف فضلهما. الحديث الشريف يقول الشباب والعافية ما حد يعرف فضله، لكن من يرحل من الإنسان ذاك الوقت. فيا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. انتهى بعد انتهى. فإذا كل إنسان في أيام الشباب لا يقضيها إلى نص الليل إلى السحر يعاين الأفلام وينام وصلاة الصبح تروح عليه. هاي الأفلام موجودة وقاعد له ثلاث ساعات يعاين الطوبة منو يضربها هذا يوذا وانت منو تشخص انت النتيجة بالأخير تسمعها من الأخبار الطوكية اللغوة هذه رايح تطور منها وجاي منها هذا النتيجة شنو وقت هذا الوقت الثمين قاعد صرفه على لا شيء. طالع كتاب اقرأ شيء يا أخي ما أدري شنو هالمرض هذا اللي موجود بهالأيام هذه. الدنيا كلها متروسة أفلام ومتروسة فضائيات وتلفزيونات وحكي وشي انت استفيد بيها والله موارد ممتازة جدا هالفضائيات وهال بيها. إذا واحد يطلب الحاجة قال له واحد راح لندن ما أدري شنو قال له شكو قال له كذا فسق وفجور كذا قال له أنت وين رحت قال له والله شفت مكتبات وشفت آثار وشفت علماء بل كل من وحسب هذا يروح يدور ذن السوالف ذاك الدنيا بيها كل شيء. من الخاسر هو الإنسان خاسر. يا أخي شكر ربكم أنتوا في الخليج تعيشون حكوماتكم وطنية تساعدكم على العلم على طلب العلم تيسر لكم في داخل البلد في خارج البلد بعثات. روح أنت شوف إيران وشوف مصر وروح شوف باكستان وشوف الهند وشوف تركيا شوف وين روح تطلع الطالب يلا يحصل له مجال للجامعة وما يحصل له. روح شوف شكو بالدنيا استفيدوا من هالوقت صيروا علماء لبلدكم لوطنكم لأمتكم للإنسانية. ليش وقت النفطات ليش وقت موجودة بس يلا نعيش على النفط هاي هي ناكل النار. خل يصيرون علماء من عندنا خل يصيرون فضلاء من عندنا. هالطاقات هذه الحكومة جزاها الله خير قاعد تصرف أموال بيك خير تقدم تفضل زين هم مضمون الوظيفة مالتك مضمون ما أدري المكان مالتك مضمون عيشتك. هاي نعمة ما موجودة في أماكن أخرى مليونين نفر يقدمون وكلهم ينجحون يلا يطلعون من عندهم 200,000 واحد يقبلوه بعد اللتي يا ولدي. نعمة الله تعالى من تكون سان يستفيد من هالنعم هذه. كفران النعمة مو بس يا الله بلسانة يكفر عمل هذا عملا كفران نعمة. إذا واحد ما يستفيد من هالطاقات هذه إذا ما يستفيد من هالوقت هذا. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول لو أوتي إلي بشاب لم يتفقه ضربته 20 صوت. شاب شنو سيدي قيدي رايح منا جاي منا شو وقتك طاقاتك هذه متفجر. أنت الآن كنت تعلم القرآن كنت تعلم الفقه كنت تعلم الأدب العربي كنت تعلم أشياء نافعة لازم الإنسان يستفيد. وإن كان إحنا عندنا عتاب ويا بعض الفضائيات دول الأسئلة وأجوبة يسوون لأن دول هم ما أدري على كل حال ما منصفين كن يشجعون الناس على الأشياء المفيدة. الراقصة الفلانية شنو اسمها والفيلم الفلاني رقص يردون يعطون جائزة على هالسؤال شو الخرط هذا. شجعوهم على أشياء مفيدة في تاريخهم في القرآن في تاريخ أمتهم في الأدب العربي في تقوية دينهم تقوية علمهم. شجعون هذا تشجيع هذا لما سؤال أسئلة تجي لأن ذولي يروحون يطالعون يقومون يطالعون بالأشياء المتعددة المعلومات العامة حتى يجاوبون زين خلي يجاوبون فشيء مفيد خلي أسئلة مفيدة هذا نوع من التشجيع على العمل على المطالعة خليهم شجعهم على مطالعة أشياء نافعة. خلي يتعرفون على تاريخهم، على حياتهم، على مجدهم، على أمتهم، يعيدون هويتهم إلهم. أما أنه قصر الفلان اللي بناه ما أدري شنو، من اللي بناه، من اللي أول واحد قعد بيه، شو الفائدة هذا؟ وأنا بيش بيه؟ لا يرجع إلى ديني، لا يرجع إلى مذهبي، لا يرجع إلى وطني، لا يرجع إلى أمم، ما له ربط بيه. شو خصني جورج واشنطن ما أدري شنو بنا القصر، ما أدري شنو ما أدري البيت الأبيض، ومات قبل ما يسكن بيه. من سكن بيه؟ هو يوم فلان، لا فلان اللي إجا ورا. فأنت شنو هذا إيه؟ والله على كل حال هذه مسؤولية على الجميع. يعني الإنسان هو مسؤول أن يستفيد من شبابه وولاة الأمر والمعلمون والمثقفون والعلماء والخطباء والآباء والأعمام، مسؤولين أمام الله أن يحافظوا على الشباب، أن يوجهوا الشباب توجيه صالح، توجيه طيب، لأن ذول مجتمع المستقبل، ذولهم. رحم الله شيخ محمد رضا الشبيبي في قصيدته: أنتم متعتم بالسؤدد يا شباب اليوم أشياخ الغد، يا شبابا درسوا فاجتهدوا لينالوا رتبة المجتهد، إلى آخر قصيدة. على كل حال قدوتنا يا شباب، قدوتكم خل الصير أهل البيت، لا يكون قدوة الإنسان المغني الفلاني الفاسق الفاجر، لا يكون قدوة الإنسان فلان سياسي، سياسي صالح زين لكنه منحرف ظالم، لا يكون فلان ما أدري شنو اللي عنده آراء سخيفة. قدوتنا محمد وآل محمد. كل إنسان يحتاج في الحياة إلى قدوة. يقول يا أبا هذا طفلي، أنت قل له أنت شو تريد تصير؟ قال أنا أريد أصير مثل الإمام الصادق. خب ما يوصل، لكن من سار على الدرب وصل للطريق، ما يخلي القدوة مالته زيد أو عمر. عند قدوة قدوتك منه؟ نساهم كذلك، رحمة الله على السيد الإمام. فد مرة طلعوا بالتلفزيون، فد واحد من ذولا يسأل لامرأة أو فتاة، يقول لها القدوة مالتك منه؟ تقول أوشين. ذاك اليوم أوشين كانت كان الفيلم مالت أوشين كان. فغضب الإمام غضبا شديدا، أوشين صحيح سا معذبة خطية تعبد، لكنه احنا مرأة قدوتها الزهراء سلام الله عليها، خديجة الكبرى، زينب الكبرى، نساء المسلمين، نساء الصحابيات المؤمنات، ذني قدوة المرأة. كذلك رجالنا قدوتهم رجال الخير، رجال الهدى والصلاح، شبابنا هم قدوتهم شباب كربلاء، شباب كربلاء. قالوا له للسيد الإمام، كانوا يهتفون القائد القائد، قال لا لا لا مو أنا القائد، قائد ذاك حسين فهميدة 13 سنة عمره، اللي فجر نفسه قدام الدبابات المعتدية وكسر لك الجيش، هذاك القائد مالتنا. انت شوف الآن الشباب الفلسطيني ايش قاعد يسوي، من كان يتلكأ في الطريق قومية عربية ومعروف بعثية وصعد منا ونزل منا الحكي الفارغ هذا ما قدر يسوي شيء. أما الآن دب الإسلام إلى قلوبهم، الآن هتاف الله أكبر وإسلام شهادة، يستشهد يشعر بأنه يحفظ كرامته وكرامة أمته، وأنه مرفوع الرأس عند الله عند الرسول، يدافع عن دينه، يدافع عن أرضه، يدافع عن وطنه. هذا محمد الدرة وما شابه ذولا هم القدوة، ذولا لازم يتعلم من عندهم الجهاد. يا أخي الله أقام الحجة علينا، أقام الحجة علينا. يا شباب عليكم بقراءة القرآن وتعلم القرآن. أطفال أكو شايفين هالأيام الحجة قائمة على الجميع، أكو وسائل لتعليم وتحفيظ القرآن. تدري كم طفل؟ حدود 200 طفل الآن أكل لي بين 5 و10 يحفظون القرآن كله. هاي نعمة من الله، الصحوة الإسلامية هذه جابتهم. زين عيب على الإنسان يعرف العربية ترى ما يعرف يقرأ القرآن، ما يعرف يقرأ القرآن. اليهودي يقرأ التوراة، المسيحي يقرأ الإنجيل، ما يعرف يقرأ القرآن. النظر في القرآن عبادة، استماع القرآن عبادة، حفظ القرآن عبادة. أصلاً هذا الشاب لما يقرأ القرآن يعني يتغذى بدنه، لحمه، دمه بالقرآن، كتاب الله العزيز. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله. الله سبحانه وتعالى يهدي الناس ببركة القرآن، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، سلام مو حرب، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. يا أخي احنا عندنا قدوة، احنا عندنا قدوة شباب كربلاء، الثورة الإسلامية في إيران هواية أكدوا، وحتى بعض المصريين كانوا يقولون انت احنا ما عندنا، انتوا عندكم حسين والعباس وعلي الأكبر والقاسم، هذول قدوتكم، ولذلك جاهدتم إلى أن أطحتم بالطاغوت، بحكم الطاغوت، وأقمتم الحكم الإسلامي. احنا مع الأسف ما ليش دول دول دول دول قدوة المسلمين كلهم، مو بس قدوة الشيعة، حسين إمام المسلمين، العباس وغير دول مفخرة المسلمين. يلتفت الحسين ليلة العاشر من المحرم يخبر أصحابه بعد ما مثل ما هو يقول لقد بلوتهم ولهستهم فما وجدت فيهم إلا الأشوس الأقعس يستأنسون بالمنية دوني استئناس الطفل بمحالب أمه. بعد الامتحان هذا طاهم إجازة يرحون وما راحوا أخبرهم قالوا كلكم تقتلون، ما يبقى غير ولدي علي. زين قالوا للقاسم من قتل؟ قال نعم. هنا قاسم إجا، كيف ترى الموت؟ يا سبحان الله، يا سبحان الله، شنو من روح هذه، شنو من تربية هذه، شنو من تربية إيمانية. يقول له كيف ترى الموت؟ قال كالشهد يا عم، مثل العسل، مثل العسل. ما يقول له أصبر وتحمل وكذا، لا لا، يقول له عسل عسل، ما يكذب على الحسن. أطفالهم بلغوا الحلوم بقربهم شوقا إلى الهيجاء لا الحسناء، مو يدوروا النساء، هيجاء الحرب المعركة الشكل بلغوا، خضبوا وما شابوا، وكان خضابهم بدم من الأوداج لا الحناء. القاسم يأتي إلى عمه الحسين، يتيم الحسن، رباه الحسن الإمام الحسين على يده، يعني شو 13 سنة إذا عمره 10 سنوات، يعني 3 سنوات عمره كان يوم توفى الإمام الحسن سلام الله، فرباه على إيده. ثم يا سبحان الله، القاسم من بين أولاد الإمام الحسن كان يشبه أباه، وانت شوف إذا ولد يشبه أباه يكون محبوب أكثر، والإمام الحسن مهيب صاحب هيبة وسيماء وشي، ثم هذا الذخيرة من يشوفوه؟ شوفون الإمام الحسن. ولذلك يشوف أخوه مثلا عبد الله الأكبر يكنى بأبي بكر، تقدم 16 سنة عمره، أذن له الحسين طبيعي، قاتل قتل انتهت. بينما علي، بينما هذا لا، شكل آخر، هذا يمثل أباه. لما إجى إلى الإمام الحسين عليه السلام لابس لامة حربه وإجى يستأذن من عنده، يقول الإمام تنع من أن يأذن له، طبعا كون ينقتل ويدري به، هو أخبر بالليل قال هذا هم ينقتل، لكن يريد فكم ساعة بعد يبقى عند أمه، يخلي بالأخير، يخلي بالأخير. فرحان به أمه خطية الآن فقدت ابن 16 سنة عمره وهو عبد الله الأكبر، راح تفقد هذا، خلي فكم دقيقة يبقى أكثر. يقول خوارزمي يقول وقع على قدمي الإمام الحسين يقبلهم ويبكي، سيدي أبا عبد الله ائذن لي. يقول بعد ماكو شارة، يقول الحسين قال له أذن مني، سبحان الله، يقول أذن مني، يقول عانقه الحسين فبكيا معا حتى وقع على الأرض، ثم قبله ومضى إلى الميدان. إن تنكروني فأنا نجل الحسن، سبط النبي المصطفى والمؤتمن، هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لا سقوا صوب المزور، قاتل قتال الأبطال. أقل من قال يقول الخوارزمي قتل 35 بطل من أبطاله، من قطع شسع نعله. أمن يشد فتقدم إليه العين عمر ابن سعد الأزدي رافعا سيفا، أجرك الله يا أبا عبد الله، رافعا سيفا ضربه على رأسي وقاسما فوقع على الأرض يخور بدمه، رافعا صوت عما أدرك. فأقبل إليه الحسين مسرعة يقول حميد بن مسلم: نظرنا إلى الحسين واقف على رأس الغلام والغلام يفحص برجليه، يعني يلفظ أنفاسه الأخيرة، والحسين يبكي ويقول: بني قاسم، يعز على عمك الحسين أن تدعوه فلا يجيبك أو يجيبك فلا ينفعك، يا ببتش وناداه يا جاسم اش بيدي، يا ريت السيف يا ريت السيف قبلك حايا يا وريدي، هالكم تخلوني وحيدي على عايخ، يمي عم الخيل تف